أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمة الله عليه: ولو أقاما أي المتشبث والخارج بينتان، ففي الحكم لأيهما خلاف. هذه المسألة من المسائل المستعصية في باب القضاء الذي تعددت فيها آراء الفقهاء. موضوع هذه المسألة أن يتنازعا على دار مثلا، وتكون هذه الدار في يد أحدهما، فهل يقدم قول من كانت في يده الدار عليكم السلام، أم يقدم قول الخارج؟ في المسألة أقوال متعددة ربما تصل إلى خمسة. القول الأول: ما نسب إلى الشيخ في دعاوي كتاب الخلاف، حيث ذهب إلى تقديم بينة الداخل والمتشبث ومن بيده الدار في المثال المتقدم. مطلقا بلا تفصيل من التفصيلات الآتية، يعني سواء ادعى ملكيته للدار في سبب او على وجه الاطلاق، في مقابل التفصيلات الآتية التي سوف نطلع عليها. استدل لهذا القول بوجهين. الوجه الاول: رواية غياث بن ابراهيم عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام اختصم إليه رجلان في دابة، وكلاهما أقام البينة أنه أنتج هذه الدابة، وأن هذه الدابة من نتاجه، يعني ولدت عنده وفي نتاجه من دابة أخرى كان يملكها. فقضى عليه السلام بها للذي في يده. فإذا نلاحظ أن الأمير عليه السلام قدم الداخل والمتشبث على الخارج. وفي نص الرواية يوجد أنهما قد أقاما البينة، فتدخل فيما نحن فيه في الفرع الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: أن البينتين فيما نحن فيه قد تعارضتا فيتساقطا، فحينئذ يقدم ذو اليد لأن اليد أمارة على الملكية، فعلى مقتضى القاعدة. هذا ما يمكن أن يستدل به لقول شيخ الطائفة في باب الدعاوي من الخلاف. القول الثاني، هذا القول ذهب إليه سلار وابن زهرة وابن إدريس والشيخ في موضع آخر من الخلاف، لا في كتاب الدعاوي، في موضع آخر من الخلاف ذهب هؤلاء إلى تقديم بينة الخارج على وجه الإطلاق، وعمدة دليلهم على ذلك هو الخبر المشهور من أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، بناء على ما فهم الفقهاء من هذا الخبر بأن القسمة قاطعة للشرك، يعبرون بهذا التعبير، والقسمة قاطعة للشرك لأن القسمة لابد أن تكون جامعة مانعة، فلا يتصور وجود قسم ثالث، فبناء على ذلك لا يشتركان في القسمين أو في وظيفة القسمين، فلا يمكن للمنكر أن يقيم البينة وللمدعي ماذا؟ أن يحيى، بل وظيفة المدعي منحصرة في أي شيء؟ في البينة، ووظيفة المنكر منحصرة في اليمين. فيما نحن فيه صاحب اليد منكر، لأن ينطبق عليه ضابط تشخيص المنكر، إذ أن المدعي من كان قوله مخالفا للظاهر، وظاهر اليد ماذا؟ ظاهر اليد الملكية، فإذا صاحب اليد قوله موافق للظاهر لا مخالف للظاهر، فعلى هذا الأساس ماذا يكون؟ يكون مدعي، أي يكون منكرا، فتكون بينته لغوا، لأن البينة بمقتضى الحديث المستفيض من مختصات المدعي، وما هو لغو لا يعارض ما ليس بلغو، فتسلم بينة الخارج عن المعارض، فتم المقتضي وفقد المانع، فتقدم بينة من؟ بينة الخارج. هذا هو مدرك القول الثاني. طبعا الشهيد الثاني في المسالك ضم إلى هذا المدرك رواية أخرى ظاهرة في تقديم بينة ماذا؟ الخارج عن الإمام الصادق عليه السلام، فالفراج. هذا هو القول الثاني. القول الثالث ما اختاره الشيخ في كتاب النهاية وفي كتابي الأخبار، يعني في التهذيب والاستفسار، ومال إليه تلميذه القاضي ابن البراج، واختاره العلامة والمحقق في الشرائع رحمة الله عليهم. ونسب صاحب الجواهر هذا القول إلى الشهرة العظيمة. فهذا القول هو قول، هذا القول الثالث الذي سوف نذكره هو القول المشهور. حاصل هذا القول أننا نرجح بينة الداخل إن شهدت بالسبب. إذا كانت البينة شهدت بالسبب فنرجح بينة الداخل. مثلا ما معنى شهدت بالسبب؟ كأن تقول البينة هذه الدار ملك لفلان ورثها عن أبيه، صرحت بسبب الملك لا مطلق الملك. فإذا نرجح بينة الداخل إذا كانت هذه البينة تشهد بالسبب، نرجحها على بينة الخارج مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت بينة الخارج تشهد بالسبب أو لا تشهد بالسبب، ما دامت بينة الداخل تشهد بالسبب فتكون راجحة على بينة الخارج. أما لو لم تشهد بينة الداخل بالسبب فحينئذ نرجح بينة الخارج مطلقا، سواء شهدت بينة الخارج بالسبب أم كانت شهادتها على وجه الإطلاق. نلتفت جيدا كيف صار البحث. إذا كانت بينة الداخل شاهدة على السبب فترجح مطلقا. شهدت بينة الخارج على السبب أم لم تشهد على السبب؟ وإلا فترجح بينة الخارج مطلقا، سواء كانت بينة الخارج شاهدة على الإطلاق أو شاهدة على السبب. هذا القول هو الذي اختاره المحقق في الشرائع والعلامة في شرح الإرشاد والشيخ الطوسي في النهاية وفي كتابي الأخبار، وذهب إليه جمع عظيم من المتأخرين. ويظهر من الشهيد الثاني هنا الميل إلى هذا القول. إذن في هذا القول يوجد شقان، شق يرجح أي بينة، بينة الداخل بشرط أن تكون شاهدة بالسبب، وشق يرجح بينة الخارج إذا لم تكن بينة الداخل شاهدة على السبب مطلقا. أما الشق الثاني فاستدلوا له بنفس دليل القول الثاني، هو أنه ماذا؟ تقدم بينة الخارج. ليه؟ لأنه على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، فبينة المنكر تكون لغوا. فالشق الثاني دليلهم عليه نفس الدليل على ماذا؟ على القول الثاني. صار واضح؟ أما الشق الأول فهو التفصيل بين كون بينة الداخل على السبب أو ليست على السبب. هذه ما هو مدركها؟ مدركها عندهم هو الجمع بين الأخبار. ما قلنا قبل قليل رواية ابن غياث عن أمير المؤمنين عليه السلام رجحت بينة من؟ بينة صاحب اليد يعني الداخل، ورواية أخرى للقول الثاني رجحت البينة الخارجة عن الإمام الصادق عليه السلام. هؤلاء جمعوا بين الروايتين، يقولون رواية أمير المؤمنين عليه السلام البينة كانت على ماذا؟ على السبب أنهما أنتجاها، فكانت الشهادة على ماذا؟ على السبب. فلذا الإمام عليه السلام رجح بينة الداخل، بينما رواية الإمام الصادق كانت الشهادة على الإطلاق، فلذا رجحت بينة الخارج. فإذن هذا الشق الأول من القول الثالث دليله ما هو؟ دليله الجمع بين الأخبار. هذا هو القول الثالث في المقام. نعم، صحيح، ولكن الذي يظهر من الشهيد في المسالك خلاف ذلك. الآن عند تطبيق العبارة نرجع إلى هذا. القول الرابع الذي أشار إليه الشهيد الثاني هنا حاصله أننا نقدم بينة الداخل إذا كان كلاهما يشهدان بالسبب مع شهادتهما بالسبب نرجح بينة الداخل. طب هذا الشق ما هو مدركه؟ رواية أمير المؤمنين عليه السلام المتقدمة، لأنه رجح بينة الداخل، والبينتان قائمتان على ماذا؟ على السبب، الملكية الحاصلة من الإنتاج. فهذا مدرك هذا الشق. وأما لو لم يشهدا بالسبب فنرجح بينة من؟ بينة الخارج. ربما لي على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، ومقتضى الجمع بينها وبين رواية ابن غياث المتقدم. هذا القول الرابع لم يذكره الشهيد الثاني في المسالك، وإنما جاء في مكانه بقول آخر، فلذا تصبح الأقوال بين مجموع شرح اللمعة والمسالك خمسة. جاء بقول آخر نسبه إلى الشيخ المفيد رحمة الله عليه بأنه مطلقا في صورة إقامة المتشبث للبينة والخارج للبينة مطلقا نقدم بينة ماذا؟ الأعدل، ومع التساوي نقدم بينة الأكثر، طبعا بشرط مع اليمين، ومع التساوي تقدم بينة الخارج. هذا القول نسبه الشهيد الثاني في شرح الشرائع في المسالك إلى الشيخ المفيد. أما ما هو موقف المصنف رحمة الله عليه من هذه الأقوال؟ المصنف هنا وفي كتاب الدروس اكتفى بالإشارة إلى وجود خلاف، وفي الفقه عادة عندما يذكر في المسألة خلاف من دون أن يعين يكون ذلك ظاهرا في التوقف والتردد. ويؤيده الشهيد الثاني على هذا التوقف، والسبب في ذلك باعتقاده أنه لا يوجد لنا دليل تام من جميع الجهات على هذه الأقوال. أما الروايات الخاصة فضعيفة السند، وبعضها عامي، وأما الرواية العامة على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، فلإمكان القول بانصرافها عن مثل هكذا مورد، وأنها ناظرة إلى صورة الدعاوي المتعارفة التي لا يكون فيها خارج وداخل، وأن أحدهما له بين والآخر ليس له بين، فهي ناظرة إلى هذه الحالة، فليست صريحة في نظرها وشمولها إلى ما نحن فيه. فلما كانت الأدلة بهذا الشكل حينئذ توقف المصنف وأيده الشهيد الشارح على ذلك، وإن كان في آخر البحث يظهر منه ترجيح القول الثالث لما ذكرناه من أنه مقتضى الجمع بين الأخبار. هذا تمام الكلام في هذا الفرع الفقهي. نقرأ: ولو أقام أي المتشبث والخارج بينة، ففي الحكم لأيهما خلاف. هذا ما اقتصر عليه المصنف. فقيل تقدم بينة الداخل مطلقا، يعني من دون تفصيل بين كونها تشهد على السبب أو لا تشهد، لما روي أن علي عليه السلام قضى بذلك كما في رواية غياث بن إبراهيم التي قرأناها. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني: وللتعارض البينتين، فيرجع إلى تقديم ذي اليد، تسقط الدعوة حينئذ، لا دليل عليها، تبقى اليد أمارة على الملكية بدون معارض. هذا القول الأول الذي نسبوه إلى الشيخ في دعاوي الخلاف. وقيل هذا مشهور عادة ينسب عند الأكثر إلى من؟ إلى صلاح، لكن ذهب إلى هذا القول غير صلار كما ذكرت ابن زهرة وابن إدريس إلى آخر. وقيل الخارج مطلقا أيضا بلا تفصيل بين الشهادة على السبب وغيره، عملا بظاهر الخبر المستفيض، فإن تفصيل بتعبيرهم قاطع للشرك. عندما نفصل نقول يوجد قسمان، أما الأول فحكمه كذا وأما الثاني فحكمه كذا، هذا التفصيل ظاهر في أي شيء؟ في قطع الاشتراك في الأحكام، أن الحكم الأول مختص بالأول، وهذه الرواية من هذا القبيل، قسمت الخصمين إلى قسمين، إلى مدعي ومنكر، وأعطت حكم للمدعي وحكم للمنكر، فالمدعي حكمه البينة والمنكر حكمه اليمين، والتفصيل قاطع للشريعة. هذا هو دليله. وقيل الخارج مطلقا عملا بظاهر الخبر المستفيض من أن القول قول باليد والبينة بينت المدعي. قول قول باليد يعني مع يمينه، يعني منكر، يريد أن يقول أن ذا اليد منكر. ليش منكر صاحب اليد؟ لأن قوله يوافق الظاهر، لأن الظاهر من يدعو على شيء أنها ملك لا. أو نقول قول يوافق الأصل، إذا جعلنا الأصل عم الأصل العملي والقاعدة كما تقدم السابق، من أن القول قول ذي اليد والبينة بينت المدعي. الشامل لموضع النزاع شنو هذا؟ يريد أن يجيب عن إشكال مقدم، أن هذا الخبر منصرف عما نحن فيه، هذا يأتي في من في شخصين تنازعا لأحدهما بينة والآخر لا يوجد بينة. يقول الشامل بإطلاقه لموضع النزاع، هذا هو مدرك الدليل الثاني. وقيل هذا القول الذي نسبه صاحب الجواهر إلى الشهرة العظيمة، وقيل تقدم بين، شوف العبارة، وقيل تقدم بينة الخارج إن شهدتا لماذا؟ بالملك المطلق. يعني بينة الداخل شهدت بأن هذا له، وبينة الخارج شهدت بأن هذا له، ما بينت السبب، ما قالت هذا له ورثه عن أبيه أو هذا له اشتراه، لا، هذا له وهذا له، شهدت على الملك المطلق، تعددت الأسباب والملك واحد، شهدت على الملك. تقدم بينة الخارج إن شهدتا، يعني الداخل والخارج، بالملك المطلق. طبعا هذا الشق ما هو مدركه؟ نحن في شرحنا جعلنا هذا الشق الثاني دليل القول الثاني، وهو على المدعي البين. في هذا المورد إذن تقدم بينة الخارج. أيضا مورد آخر لتقديم بينة الخارج، أو المسبب، شهدتا بالملك المطلق أو شهدتا بماذا؟ بالمسبب. شنو يعني شهادتها بالمسبب؟ طب عندنا سبب الإرث، عندنا مسبب الملك، ليس كذلك؟ شهدتا على الملك، ويرجع إلى الأول، إلى الملك المطلق. إذا ما الفرق بين الشهادة على الملك المطلق والشهادة على المسبب؟ شفت؟ عندما قلنا مسبب يعني أخذنا فيه حيثية السبب والمسبب، يعني فيه تسبيب. التفت مرة أقول أشهد هكذا، هذه الدار لزيد، هذه الدار ملك لزيد، هنا شهادة على الملك، لا يقال شهادة على مسبب، حيثية التسبيب لم ترد في كلام. وأخرى أقول هذه الدار ملك لزيد عن أبيه، ورثها عن أبيه أو اشتراها من عمر أو وهبها له الأمير، فأخذت في حيثية ماذا؟ التسبيب، حينئذ يكون شهادة على المسبب. أو المسبب، في هاتين الصورتين تقدم بينة من؟ الخارج، بنفس دليل القول الثاني. أو بينته خاصة بالسبب، أيضا من الموارد التي تقدم بينة الخارج، إذا فقط الخارج بينته بينت السبب، أما بينة الداخل شهدت على الإطلاق. فإذن في ثلاثة موارد بحسب العبارة تقدم بينة من؟ بينة الخارج. فيما لو شهدا على الملك المطلق، واحد، اثنين، فيما لو شهدا على السبب، ثلاثة، فيما لو كانت شهادة الخارج فقط على السبب. هذا بحسب عبارة الكتاب. أما بحسب شرح الشرائح، الشارح يبين ويخصص تقديم بينة الخارج بموردين، اللذين هما الأول والثالث من الموارد الثلاثة اللي الآن ذكرته، وهذا هو مقتضى التحقيق. والسبب في ذلك أن رواية غياث بن إبراهيم فيها كانت البينتان على ماذا؟ على السبب، ومع ذلك الإمام عليه السلام قدم بينة من؟ بينة الداخل. ملتفت جيدا؟ فما أدري لماذا هكذا في شرح اللوح. كيفما كان، فإذا في هذه الموارد الثلاثة بحسب شرح اللمعة قدم بينة الخارج. أما متى نقدم بينة الداخل؟ ولو انفردت به لأين يرجع الضمير؟ أحسن، بالسبب. ولو انفردت به بينة الداخل قدم، انتهى. هذا تمام الكلام في القول الثالث. وقيل مع تسببهما، يعني مع شهادتهما على السبب، تقدم بينة الداخل أيضا. واضح مدرك هذا ما هو؟ هو رواية غياث بن إبراهيم. نعم، لا، لأن بل وتوقف المصنف، طبعا هذا القول قلنا لم يذكره، يعني ليش؟ إذا كان الذي ذكره في شرح المسالك هو القول الصادق مع التصحيح الذي ذكرناه ويرجع إلى هذا القول، فيصبح القول الثالث لم يذكره، اتفقنا؟ ففي العبارة يوجد وفي هذا النقل، والأولى ما في المسالك. طبعا هناك قول رابع ذكره في المسالك يصبح الأقوال خمسة. ما هو هذا القول الرابع؟ قلنا أنه إذا نرجح الأعدل إن كان فالأكثر، إن كان وإلا فبينت الخارج. وتوقف المصنف هنا وفي الدروس مقتصرا على نقل الخلاف، وهو يعني التوقف في موضعه. ليه؟ لعدم دليل متين من جميع الجهات في المسالك يناقش الروايات سندا. وفي شرح الإرشاد رجح القول الثالث، ومن هو في شرح الإرشاد؟ المصنف، الإرشاد للعلامة، وهو مذهب الفاضلين، يعني المحقق والعلامة. ولا يخلو من رجحان، لأنه هو مقتضى الجامع بين الأخبار. هو هكذا. ما أدري في الحواشي ذاكرين شيء من هذا الذي ذكرته. الفرع الثاني ما عندنا داخل وخارج، تشبث، فكانت الدار تحت يدهما. ولو تشبث، خب قد يقال هذه تقدم يوم أمس، ولو كانت الدار في يدهما يفترق هذا الفرع عما تقدم أنه فيما تقدم كل واحد منهما ادعى تمام الدار، أما في هذا الفرع الثاني أحدهما ادعى التمام والآخر ادعى النص. واضح الفرق بين هذا الفرع وما تقدم في الدرس السابق؟ لذا قال ولو تشبثا وادعى أحدهما الجميع والآخر النصف. ادعاء النصف يتصور على نحوين: طارة النصف المعين كالنصف الذي في يده مثلا الذي يسكن فيه من الدار، وأخرى يدعي النصف المشاع ليس معين، لي أنا نصف هذه الدار. في البداية يبدأ في بيان ادعاء النصف المشاع، هذا أيضا على نحوين: طارة مع بينة وأخرى من دون بين. الكلام فعلا أن تكون الدعوة بلا بين من كليهما، لا بين، أحدهما ادعى تمام الدار والآخر ادعى نصف الدار المشاع، ولا يوجد في البين بين. في هذه الصورة الحكم هو التناقض، كل واحد منهما يأخذ نصف، لكن مدعي النصف يجب عليه أن يحلف. ما هو الوجه في ذلك؟ واحد يدعي التمام وواحد يدعي ماذا؟ النصف. كل واحد يأخذ نصف الدار، لكن يجب على مدعي النصف أن يحلف. طبعا في هذه الدعوة كما تلاحظون أن هناك نصفا سلم عن الدعوة وخرج عن الدعوة، ليه؟ لأن الخصم لا يدعي التمام، يدعي النصف، فالنصف الآخر ادعاه الأول بلا مخاصم له فيه. فبما أنه لا مخاصم له فيه، بمعنى أن هذا الطرف يصدق الطرف الآخر في النصف وإنما ينازعه في نصف آخر، فلأجل ذلك يجب عليه أن يحلف على استحقاق النصف. يجب عليه أن يحلف على استحقاق النصف. لذا يقول في العبارة ولو تشبثا وادعى أحدهما الجميع والآخر النصف مشاعا ولا بينتا اقتصماها. اقتصما ماذا؟ العين الذي تقدمت فيما سبق. اقتصمها نصفين. طبعا يوجد بعض الروايات تدل على ذلك، ففي الخبر عن الإمام الصادق أن رجلين كان بينهما درهمان، فواحد ادعى أن كلا الدرهمين له، والآخر ادعى أن له أحد الدرهمين، فالإمام عليه السلام قد أقر أن أحد الدرهمين، فقال لهما أن مدعي الدرهم قد أقر بأن الدرهم الآخر لصاحبه فليس له فيه شيء، وأما الدرهم الآخر فيكون ماذا؟ فيكون بينهما، فحتى يأخذه ذاك يجب عليه أن يحلف. فلذا يقول بعد يمين مدع النصف للآخر، من هو الآخر؟ مدع الجميع. هذه اللام لام الانتفاع، ليه؟ لأن اليمين يكون للآخر، يعني إذا طلبه، لما ذكرناه مرارا من أن اليمين حق للمدعي. من دون العكس لمصادقته، لمصادقة مدع النصف وإقراره إياه، يعني لإقرار إياه يرجع على مدع التمام على استحقاق النصف الآخر. هذا كله فيما لو كان مدعي النصف يدعي أي نصف؟ نصف المشاع. ولو كان النصف المتنازع معينا اقتصماه بالسوية بعد التحالف، فيثبت لمدعي النصف بعد التحالف الربح. هنا أشكل الأمر، إنه ما الفرق؟ لماذا في حالة الشياع يثبت له النصف مع يمينه، وفي حالة التعيين يثبت له الربع مع يمينه؟ يعني أي دخالة للشياع والتعيين للاختلاف في الحكم؟ فلما كان هذا التفريق مشكلا أراد الشهيد الثاني أن يوجه ذلك، لذا قال والفرق أن كل جزء من العين على تقدير الإشاعة يدعي كل منهما تعلق حقه به ولا ترجيح. في صورة الإشاعة باعتبار أنت لم تدعي هذا النص، ادعيت لي نص، فلي نصف، فيمكن أن يكون النصف من الدار هو النصف الجنوبي، ويمكن أن يكون هو النصف الشمالي، ويمكن أن يكون ربع من النصف الجنوبي وربع من النصف الشمالي. فإذا في كل جزء هو مورد تخاصم، ليه؟ لأنه شائع، بينما في النصف المعين لا يوجد تخاصم في كل جزء، فالجزء الآخر في مقابل هذا الجزء المعين، الجزء الآخر خرج عن الدعوة بالكلية، فلما خرج عن الدعوة بالكلية يسلم لمدعي الجميع، ويكون محل الخلاف والنزاع في النصف المعين. وإلى هذا ناظر رواية أمير المؤمنين عليه السلام اللي قرأتها قبل قليل، حيث قال فقد أقر لصاحبه بالنصف والنصف الآخر بينهما، يعني والدرهم الثاني بينهما يعني يتنصفا، فيأخذ كل واحد نصف درهم طبعا مع اليمين. فإذن الفرق أنه في صورة الشياع لم يسلم إلا الحصة الذهنية المشاعة، أما الحصة الخارجية ما في حصة خارجية سلمة لاحتمال انطباق ما في الذهن عليها. أما في صورة التعيين هناك نصف معين خرج عن محل النزاع، فتكون الدعوة والخصومة على نصف، فإذن يتناصف. هذا معنى كلام والفرق أن كل جزء من العين على تقدير الإشاعة يدعي كل منهما تعلق حقه به ولا ترجيح، بخلاف المعين إذ لا نزاع في النصف الآخر في غيره، ولم يذكروا في هذا الحكم خلافا. يقول هذا الذي ذكرناه الآن في التفريق بين المشاع وبين المعين، لم ينقل عن أحد من الفقهاء أنه خالف في ذلك. فالمسألة وإن لم تصل إلى حد الإجماع لكنها وصلت إلى مرتبة نفي الخلاف. تعرفون في فرق بين نفي الخلاف وبين الإجماع، نفي الخلاف ساكت، بينما الإجماع يقول أنا تتبعت وجدت كلهم موافقين، بينما نفي الخلاف لم أجد. فالمسألة تصل إلى هذا الحد، لكن مع قطع النظر عن الإجماع ونفي الخلاف يرى الشهيد الثاني رحمة الله عليه أن هذا الحكم قابل لأي شيء، قابل للتأمل وللنظر. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه قد يقال ما هو السبب في تحليفهما. نحن ماذا قلنا العبارة السابقة؟ اقرأها. وإن صار ولو كان النصف المتنازع معينا اقتصماه بالسوية بعد التحالف، فحينئذ قد يقال أنه في صورة الشياع. نحن ماذا قلنا في صورة الشياع؟ حلفنا لاثنين أو حلفنا واحدة؟ حلفنا واحدة. قد يقال يا أخي سلم، يوجد فرق بين الصورتين، لكن هذا الفرق الذي بين الصورتين لا يؤدي إلى التفريق في الحلف. ففي الصورة الأولى حلفنا واحدا، وفي الصورة الثانية ماذا؟ حلفناهما. فلم يظهر من هذا الفرق الذي ذكرناه بين الشياع وبين التعيين، لم يظهر موجب لتحليف أحدهما في الأول ولتحليف كليهما في الثاني. هذا واحد من الوجوه التي يمكن أن تذكر لتنظر الشهيد الثاني رحمة الله عليه. الوجه الآخر الذي يمكن أن يذكر لتنظره أن يقال لا فرق بين صورة الشياع وصورة التعيين. ليه؟ تقول الفرق بينهما غير فارق. في صورة التعيين الذي خرج عن مورد الخصومة ما هو؟ الذي خرج النصف المعين، صحيح، والنصف الآخر في صورة التعيين. في صورة الشياع هناك نصف خرج، فإذا هناك نصف لا نزاع فيه، غاية الأمر على نحو الشيع، فيبقى نصف على نحو الشيع فيه نزاع، فإذا تحالفا يثبت لكل واحد ماذا؟ الربح. صحيح كصورة مسألة يوجد فرق بين المسألتين، ولكن هذا الفرق لا يؤدي إلى الاختلاف في الحكم. هذا هو ما يمكن أن يقال في منشأ تنظر الشهيد الثاني رحمة الله عليه. فرع الثالث يأتي والحمد لله رب العالمين.